إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من هذه الدورة، دورة الإمام البخاري في هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعل هذه الدورة مباركة، وأن يزيدنا فيها علما وعملا وإخلاصا وصدقا معه جل في علاه. هذه الدورة أنشئت لأمرين عظيمين: الأمر الأول هو تعلم العلم الشرعي، والأمر الثاني هو تحقيق الاجتماع الذي أمر به الرب تبارك وتعالى في كتابه ونهى عن ضده. يقول جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المتفرقين المفرقين للدين، فقال جل في علاه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنحن بإذن الله في هذا المسجد نتعاون على طاعة الله جل وعلا، ونتعاون على تعلم هذا الدين الذي ما أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يستزيد من شيء إلا من هذا العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. كذلك نتعاون على أن نكون متحابين مجتمعين في الله تبارك وتعالى. هذه الدورة فيها شروح بعض الكتب العلمية مما يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالعقيدة وبالفقه وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعلم التجويد الذي هو من علوم القرآن. بإذن الله عز وجل ستكون هذه الدورة مفتوحة وليس لها مدة معينة، وإنما هي مفتوحة، وكلما نكمل متنا إلا وانتقلنا إلى المتن الآخر. والأيام ستكون يوم الاثنين والأربعاء والسبت لدراسة ما ذكرناه من العلوم الأخرى، ويوم الثلاثاء سيكون لعلم التجويد لشرح الشاطبية للشيخ زهير الرزقي إن شاء الله تعالى. أولا، وقبل أن نبدأ في شرح القواعد الأربعة الذي هو كتاب صغير في المبنى وكبير في معناه، وفيه ما فيه من الأصول والقواعد التي من ورائها يعرف الشرك من التوحيد ويعرف المشركون من أو يعرف المشركون من الموحدين. قبل ذلك أردت أن أقدم بمقدمة حول العلم وطلب العلم وشرف العلم عند الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل رفع الذين أوتوا العلم من العلماء وطلبة العلم، رفعهم في الدنيا والآخرة، ورفع ذكرهم في الدنيا، ورفع أمرهم في الآخرة عنده جل في علاه. كذلك من شرف العلم أن الله تبارك وتعالى أشهد العلماء على أعظم مشهود، ألا وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، وقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة المقربين إليه الملائكة الذين يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله عز وجل طرفة عين. قال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وذكر الله تبارك وتعالى أن الذين حققوا الخشية وهو الخوف مع العلم من المخوف منه، الذين حققوا الخشية هم العلماء. قال في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. بل إننا إذا جمعنا بين آيتين في كتابه وجدنا أن أفضل البرية وأفضل الناس بعد الأنبياء هم العلماء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في الآية الأولى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في الآية الثانية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هؤلاء؟ قال الله عز وجل: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أو جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالجمع بين الآية الأولى والآية الثانية يتبين أن الذين يخشون الله هم العلماء، وأن خير البرية هم الذين يخشون الله عز وجل. فتبين أن خير البرية هم الذين حملوا العلم، وأكثر الناس حملا لهذا العلم هم الأنبياء ثم ورثوا هذا العلم. فمعلوم أن العلم هو ميراث النبيين، ومن استزاد من العلم فإنه قد استزاد من ميراث الأنبياء والمرسلين. فإن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على طلب العلم وتبين مرتبة العالم وطالب العلم وشرف العلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأنت يا عبد الله إذا كنت طالبا للعلم وإذا كنت تريد أن ترفع الجهل عن نفسك فأنت في هذه العبادة، والملائكة تضع أجنحتها لك، والحيتان في البحر تستغفر لك يا عبد الله. هذه العبادة العظيمة مثلها مثل جميع العبادات، والعبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بأمرين عظيمين: بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص لله عز وجل وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله تبارك وتعالى أمر عباده أن يعبدوه، وفي عبادتهم لا يدخل شيئا، وإنما مخلصين لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كان مخلصا في هذه العبادة فإن الله عز وجل يجزيه الجزاء الأوفى، فإن له في الدنيا أن يكون من المرفوعين ولو لم يطلب ذلك، وإنه في الآخرة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه يرفع ويجعل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما الذي يرفع في الدنيا وهو يريد أن يرفع ولا يريد الإخلاص ولا يريد وجه الله تبارك وتعالى، فهذا أمره خطير. فقد جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نبتغي بهذا التعلم وجه الله عز وجل، ولا نبتغي أن يشار إلينا بالبنان وأن نرفع بين الناس وأن يقال فلان عالم وفلان طالب علم، وإنما نبتغي بذلك وجه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. علماء تعلموا العلم، وطلبة تعلموا العلم لا ليعلم الناس وليتعلم ويرفع الجهل عن نفسه إخلاصا لله رب العالمين، وإنما ليقال فلان قارئ وفلان عالم وقد قيل. وليس كل إنسان يقال فيه عالم وقارئ له هذه العقوبة، لا، وإنما الذي يقال فيه وهو يقصد بذلك أن يقال فيه هذا الكلام. وإن من الناس من يرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة ويقال فيه قارئ ويقال فيه عالم وهو قد ابتغى بذلك وجه الله عز وجل. فالإنسان عليه أن يراقب هذا الأمر العظيم. فنحن أتينا إلى هذا المسجد، علينا أن نراجع النية وأن نخلص نيتنا لله تبارك وتعالى، وليس ليقال فلان يحضر مجالس العلم وفلان يطلب العلم وفلان يلقي الدروس وفلان يعلم الناس، وإنما لنبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لنرفع الجهل عن أنفسنا ولنتعلم هذا الدين ونعلمه للناس بعد حين حتى يرفع الجهل عنا وعن غيرنا. قال الحسن أو الحسين ابن زياد المروزي قال سمعت فضيلا يقول، فضيل بن عياض قال لو حلفت أني مراء كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء. قال لو حلفت أني مراء، أني في قولي هذا أريد الرياء والسمعة، كان خير لي من أن أحلف أني لست بمراء. اسمعوا إلى البقية، يقول ولو رأيت رجلا اجتمع الناس من حوله لقلت هذا مجنون، من ذا الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه. الأمر خطير جدا. قال لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من ذا الذي يجتمع الناس حوله فلا يجود كلامه. وهذا يأتي على القلب ويأتي على النفس، أن الإنسان يريد أن يجود الكلام ويريد أن يحسن الكلام حتى يقال ما شاء الله، يتكلم بكلام طيب. أما من أحسن كلامه ليفهم الناس وليفهم الناس دين الله رب العالمين فإنه عند الله عز وجل من المقربين. والأمر يا عباد الله ليس في الظاهر، وإنما الأمر متعلق بباطن الإنسان. فإن هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام وغيره يتكلم بنفس الكلام، وبين الأول والثاني كما بين السماء والأرض، لأن الأول نيته هو وجه الله عز وجل، ونيته الإخلاص لله تبارك وتعالى ورفع الجهل عن نفسه، والثاني قصده أن يرفع وأن يجتمع الناس أكثر فأكثر حوله. يقول وكيع وهو من العلماء، يقول ما نعيش إلا في سترة، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، الصدق النية. وكيع من العلماء وكان يدرس الناس، يقول إننا في سترة ولو كشف عنا الغطاء لكشف عن أمر عظيم، الصدق النية، لأن النية لا تظهر للناس، ولو كشفت هذه للناس لتبين حال كثير من الخلق، حال نيتهم مع الله عز وجل. وقال أيضا من استفهم وهو يفهم فهو من طرق الرياء، من استفهم شيئا وهو يعلم معلومة ثم سأل عنها العالم أو طالب العلم وهو يعرفها قال هذا طريق من طرق الرياء، وليس هذا على أطلاقه، هذا ليس على أطلاقه. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام كان يعلم ما معنى الإسلام وما معنى الإيمان وما معنى الإحسان، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس. ولكن الذي يستفهم ثم بعد ذلك يظن أن العالم سيخطئ وهو يبرز بين الناس فهذا طريق من طرق الرياء. وقال ابن الجوزي كلاما عظيما، قال: رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم، فهم الفقيه التدريس وهم الواعظ الوعظ، فهذا يرعى درسه فيفرح بكثرة من يسمعه ويقدح في كلام من يخالفه ويمضي زمانه في التفكر في المتناقضات ليقهر من يجادل، وعينه إلى التصدر والارتفاع في المجالس، وربما كانت همته جمع الحطام ومخالطة السلاطين. هم الفقيه التدريس وهم الواعظ الوعظ، وكل يفرح بكثرة من يسمعه. والإنسان يفتش في قلبه، هل قلبك حينما يسمعك رجل واحد وهو أمامك مثل ما يسمعك 30 و40؟ إذا رأيت في نفسك فرحة ورأيت في قلبك فرحة فعليك أن تعالج القلب. لماذا؟ لأنك أنت في الأصل تدعو ولا يهمك من يسمعك، واجعل نفسك أعمى لا تنظر لهؤلاء الخلق، وإنما ضع في ذهنك أنه إذا اهتدى رجل واحد بكلامك خير لك من حمر النعم. وإذا كنت مخلصا لله عز وجل يهتدي بك رجل واحد ويكون فيه خير عظيم، ولو لم تكن مخلصا لله تبارك وتعالى واجتمع حولك 1000 أو 2000 فلا ينتفع أحد بكلامك. والضابط هنا في الإخلاص. قال: والواعظ الذين يعظون الناس همه ما يرقق به كلامه ويكثر جمعا ويجذب به قلوب الناس إلى تعظيمه، فإن كان له نظير في شغله مثلا واحد آخر يعظ معه الناس فإنه ماذا يفعل؟ يأخذ ويطعن فيه، وهذه كلها قلوب غافلة عن الله عز وجل، إذ لو كانت لها به معرفة لاستأنست به سبحانه وتعالى واستأنست بمناجاته ولا آثرت طاعة الله رب العالمين. الإنسان وحده يستأنس بالله عز وجل، والإنسان ولو دعا واحدا فقط يستأنس ويؤثر طاعة الله تبارك وتعالى. فنحن بهذا الجمع، ولننظر بعد قليل هل يبقى هذا الجمع إلى آخر هذه الدورة وكلنا نبتغي وجه الله عز وجل وجئنا لنرفع الجهل عن أنفسنا. فإن الإنسان يسارع دائما إلى الخيرات ويسارع دائما إلى الاستزادة من العلم، وإن كانت مجالس العلماء هي المجالس الأقوم وهي المجالس الأولى أن يجلس فيها، ولكن الله المستعان عليه التكلان، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التناصح. فعلينا عباد الله أن نخلص النية في هذا الأمر العظيم، علينا أن نخلص النية في طلب العلم، علينا أن نخلص النية في دعوة الناس إلى الخير وفي العمل بهذا العلم. وهذه القواعد الأربعة هي لواحد من العلماء الكبار. وهذا العالم لو نظرنا في سيرته ونظرنا في حاله في بادء الأمر لم تهيئ له المحاريب ولم تهيئ له المنابر حتى يدعو الناس إلى الخير، وإنما كان يخرج في الصحراء لعله يجد راعيا من رعاة الأغنام فيلقينه لا إله إلا الله فيلقينه التوحيد. فكان يخرج ببيان الحق للناس وبيان التوحيد للناس، وينتقل في الفيافي والقفار وينتقل في السحاري ليبين للناس أمر الله رب العالمين. ولكن الله المستعان كثير منا يأنس بهذا المجلس ويأنس بهذه المحاريب وبهذه المنابر، وربما لو نزع منه هذا الأمر لانتكس على عقبيه ولترك الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الغاية ليست إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم، وإنما الغاية أن يرفع ذلك الشخص ويقال فلان وفلان يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذا العالم الرباني كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تذكرون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى ترك عبادة الأوثان والأصنام، وكان يضرب صلى الله عليه وسلم وتدمى قدماه، وكذلك تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم يصبر ويخرج ويدعو الناس إلى دين الله رب العالمين، حتى كون أعظم دولة، دولة العدل، التي كانت من أعظم الدول على الإطلاق ومن أعظم الحضارات على الإطلاق التي عرفتها البشرية. بماذا؟ بإخلاص وصدق مع الله عز وجل. كذلك هذا الرجل كان في زمانه الشرك منتشر، وكان الناس يدعون قبور الأولياء والصالحين وقبور الأنبياء والمرسلين، بل إنهم عبدوا الشياطين وعبدوا قبور أولئك الدجالين وأولئك المخرفين، وكذلك عبدوا الأشجار وكانوا يطوفون حولها. فخرج هذا الرجل في هذا الزمان وجدد الله عز وجل به الدعوة الإسلامية، خرج داعيا إلى الله تبارك وتعالى يدعو الناس إلى عبادة الله وحده دون ما سواه، يدعوهم بالقرآن والسنة وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويصبر ويكاد يقتل في ذلك. وما ألف هذه الكتب، من نظر في سيرة هذا الإمام وهذا الرجل كما قال أهل العلم، ما ألف كتابا لأجل التأليف، وإنما كل كتبه كانت من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. كل الكتب التي ألفها هذا الشيخ وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب ما ألفها إلا لأجل الدعوة. قال أهل العلم ما ألف كتابا لأجل التأليف، وإنما كان يؤلف لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، حتى أنه ألف الأصول الثلاثة بلغة أهله وباللغة كما يقال اللغة الدارجة عندهم. لماذا؟ حتى يفهمه العوام، لأن غايته إخراج الناس من الشرك إلى التوحيد، وليس الغاية في أن الإنسان يتشدق بالكلام، وربما كثير من الناس لا يفهمون ويأتي بكلمات صعبة جدا لا يفهمها الناس، وإنما الغاية إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وإن كان الأولى أن يستعمل الإنسان اللغة العربية لأنها لغة القرآن ويرجع الناس إلى هذه اللغة العظيمة، ولكن إذا استشكل عليه فهم الناس أو إذا صعب عليه أن يفهم الناس هذا الأمر، فإنه ينزل إليهم ويبين لهم الحق، لعل الله عز وجل يخرجه أو يخرجهم به من الظلمات إلى النور. يقول عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمي القاسمي الحنبلي رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهذا الكتاب كتاب عظيم فيه الأجوبة النجدية لعلماء نجد من أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده إلى هذا الزمان في بيان التوحيد، وطالب العلم عليه أن يهتم بهذه الرسائل لأن فيها التوحيد الخالص لله عز وجل وبيان الشرك وبيان حال المشركين. وكثير من الناس قد تركوا هذه الكتب العظيمة والتجوا إلى أمور أخرى فظلوا في العقائد والتوحيد. قال هو العالم الرباني والصديق الثاني مجدد الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية أوحد العلماء وأورع الزهاد. كان حقا عالما ربانيا، وكان كما يقال الصديق الثاني، فإن الله عز وجل قد نصر به الدين في ذلك الزمان. وما نراه من هذه الدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، إلا بإذن الله تبارك وتعالى أنه قد جعل هذا الرجل داعيا إلى هذا الأمر العظيم. وكل من دعا إلى الله عز وجل إلا وله أعداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له أعداء كثر، كان من ادعى أنه مجنون وادعى أنه شاعر وادعى أنه ساحر، وهذا الرجل قد قيل فيه ما قيل. والعبرة ليست بالأقوال والادعاءات، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فاتهم هذا الرجل بما اتهم فيه، ولكن من نظر بعين ثاقبة وببصر ثاقب في حال هذا الرجل وفيما آلت إليه هذه الدعوة وفي كتبه وجد أنه على خير عظيم. وربما قصة هي قصة صغيرة تبين لنا أن الناس ربما قد يأخذون الأخبار عن شخص ويطعنون فيه بدون علم، ثم بعد ذلك تبين لهم خلاف ذلك. كان رجل من نجد قال كانت عندي تجارة في بلاد باكستان أو أفغانستان في هذه البلدان، وكان يقطن هنالك، وكان يعرف دعوة هذا الإمام ويعرف كتبه ما يدعو إليه من التوحيد ونبذ الشرك. قال كان عندنا إمام في هذه البلاد، أي في هذه البلاد من بلدان شرق آسيا، قال كان عندنا إمام يدعو إلى التوحيد وينبذ الشرك ويدعو إلى السنة، وكلما أكمل درسه كان يلعن محمد بن عبد الوهاب، وكان يدعو عليه دعاء شنيعا، كان يدعو عليه. قال وكنت أسمع وأنصت ولا أتكلم أصلا. لماذا؟ لأن هذا الرجل يسمع عن محمد بن عبد الوهاب كلاما شنيعا، ويسمع عنه أنه كان يقتل الناس وأنه كان يفعل الأفاعيل، وقيل فيه ما قيل من الأمور العظيمة. قال فمرة جاء يزورني في دكاني، قال وكان عندي كتاب، وسندرس هذا الكتاب، كتاب التوحيد. قال هذا الكتاب كتاب عظيم، وهو كصحيح البخاري، يعني فيه الآيات، فيه الحديث، وفيه بعض تعليق الصحابة في بعض المواضع. قال فماذا فعلت؟ وأخبرت أنه سيأتي إلى دكاني. قال فأخذت الغلاف الخارجي وقطعته، لأن مكتوب عليه محمد بن عبد الوهاب. قال فجاء هذا الرجل وبدأ يتصفح هذا الكتاب. قال فخرجت حتى آتي بطعام إليه وأضيفه. قال فبدأ يقرأ في هذا الكتاب. قال فلما أكمل ودخلت عليه قال لمن هذا الكتاب؟ قلت له أعجبك؟ قال كأنه قطعة من صحيح البخاري. قال قلت له لمحمد بن عبد الوهاب. قال الكافر؟ محمد بن عبد الوهاب الكافر؟ قال قلت له نعم لمحمد بن عبد الوهاب. قال سبحان الله، يكتب هذا الكلام؟ ائتني بكتبه. قال فجئته بكتب محمد بن عبد الوهاب فقرأها، ووجد فيها توحيدا خالصا، وسترون إن شاء الله في القواعد الأربعة، في الأصول الثلاثة، في كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، سترون ما في هذه الكتب بإذن الله تبارك وتعالى. قال فقرأ هذه الكتب، فكان كلما أكمل درسه دعا له بالرحمة ودعا له بالغفران. لماذا؟ لأن وصله كلام، ونحن كمسلمين علينا أن نتثبت من كل كلام، سواء قيل في مسلم أو كافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبغضنا للكفار وبغضنا لأهل البدع لا يجعلنا نتكلم عليهم كلاما لم يقولوه، ولا يجعلنا نظلمهم، وإنما نعدل معهم كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وكما كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكتاب هو كتاب القواعد الأربع، وهو كتاب كما ذكرنا كتاب صغير في مبناه وكبير في معناه. هذا الكتاب اسمه كما ذكرنا القواعد الأربع. ما هي هذه القواعد الأربع؟ نسمع دائما باسم هذا الكتاب، فما هي هذه القواعد؟ هي أربعة قواعد مأخوذة من نصوص القرآن والسنة، ومأخوذة من معرفة حال العرب، وهي قواعد عظيمة في معرفة الشرك من التوحيد، ومعرفة المشركين من الموحدين، لأننا أصبحنا في زمان ربما لا نعرف الشرك من التوحيد، وأصبحنا لا نفرق بين المشركين والموحدين، وأدخلنا المشرك في الإسلام، وأخرجنا المسلم من الإسلام، وتخبطنا فيه يعني تخبطا عظيما، وذلك لأننا لم نحكم نصوص الكتاب والسنة، ولم نحكم هذه القواعد العظيمة. هي أربعة قواعد مأخوذة من نصوص القرآن والسنة ومن معرفة حال العرب، وهي قواعد عظيمة في معرفة الشرك من التوحيد، ومعرفة المشركين من الموحدين. والواجب على المسلم في التقعيد أن لا يعود إلى رأي فلان وفلان ولو كان من أعلم الناس، وإنما يعود إلى الكتاب والسنة. في التقعيد القواعد تؤخذ من الكتاب والسنة، وكل قاعدة يجب أن نعرضها على الكتاب والسنة، فإن كانت موافقة لما في الكتاب والسنة جعلناها قاعدة نسير عليها، وإن كانت مخالفة لما في الكتاب والسنة نبذناها وطرحناها وتركناها، ولو قال بها أعلم الناس، فلا تعصب في الإسلام، لا تعصب لأي شخص، ولا تعصب لأي عالم، يعني العلماء كرامتهم محفوظة وعلى رؤوسنا، ولا نتكلم فيهم، وإنما نذكرهم بخير، لكن لا يجوز التعصب لأي كان، لا يجوز التعصب لأي كان، وإنما التعصب للدليل، فنحن أسرى للدليل، كل واحد منا أسير للدليل. قال الله، قال رسول الله، بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيا عباد الله، إذا وجدنا قاعدة فلنستدل بها هكذا مباشرة ونقول هذه قاعدة ويجب على الناس أن يعودوا إليها، ويجب على الناس أن يلتزموا بهذه القاعدة ولا يخرجوا عنها، لا، وإنما ننظر إن كانت موافقة ومطابقة لنصوص الكتاب والسنة جعلناها قاعدة نسير عليها، وإن كانت مخالفة فإننا نتركها، وإن كانت فيها حق وباطل قبلنا الحق وتركنا الباطل، لأننا يجب علينا أن نعدل مع كل شيء، حتى مع هذه القواعد، حتى مع قواعد أهل البدع والضلال، فإننا نأخذ ما وافق فيها الكتاب والسنة ونحقه، وأما ما خالف فيه الكتاب والسنة فإننا نرده ونبين مخالفته، وإننا نشنع عليه ونرد على من قال هذه القواعد وأصلها أيا كان. ما هي أهمية هذه القواعد الأربعة؟ ما هي أهميتها؟ لماذا ندرس القواعد الأربعة؟ أهمية هذه القواعد الأربع تتمثل فيما يلي، في ثلاثة أمور. القواعد الأربعة أهميتها تتمثل في ثلاثة أمور، هذه القواعد العظيمة أهميتها تتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، واحد. الأمر الثاني معرفة التوحيد الذي طلبه الله من العباد. ما هو التوحيد الذي طلبه الله من العباد؟ الأمر الثالث هو أنها عاصمة بإذن الله عز وجل لمن حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الشرك ووجوب إخلاص العبادة لله وكيف يكون ذلك. أهمية هذه القواعد تتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. الأمر الثاني معرفة التوحيد الذي طلبه الله جل وعلا من العباد. الأمر الثالث هو أنها عاصمة، لأنها قواعد من الكتاب والسنة، عاصمة لمن حفظها أو حفظها وعلم معناها، عاصمة له من أن يكون عنده أدنى تردد في مسألة الحكم على أهل الشرك وعلى وجوب الإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وكيف يكون هذا الإخلاص. هذه من أهمية هذه القواعد. خطورة التفريط في هذه القواعد، الناس يفرطون في هذه القواعد، تقول تلزمنا بهذه القواعد، هي قواعد من الكتاب والسنة ويجب على الإنسان أن يعرفها حتى يعرف أهمية هذا الأمر، و إذا فرط فيها هو على خطر عظيم. خطورة التفريط في هذه القواعد يكمن في أمرين. الأمر الأول يقع عنده لبس عظيم في معرفة الشرك من التوحيد، يقع عنده لبس عظيم في معرفة الشرك من التوحيد. الأمر الثاني يقع عنده لبس عظيم في معرفة المشركين من الموحدين، يقع عنده لبس عظيم في معرفة المشركين من الموحدين. كما قال بعض أهل العلم، بعض الناس يرى من يعبد غير الله ويذبح لغير الله وإذا سمعه قال ما شاء الله والله هو الكل، ظن أنه من المسلمين، ظن أنه من المسلمين. لماذا؟ لأنه لم يحكم هذه القواعد، لم يحكم هذا الأمر العظيم. إذا رأى من يعبد غير الله ويذبح لغير الله ويصرف العبادات لغير الله ثم على ذلك يسمع منه هذه الكلمات، كما قال من شرح هذه القواعد، قال يسمع كلمة ما شاء الله وإن شاء الله والله هو الخالق والله هو المدبر والله كل شيء وما عندنا إلا الله، يظن أنه من أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه عنده لبس في فهم هذه القواعد، فيقع له لبس في التفريق بين المشركين والموحدين. ما هو تعريف القواعد؟ هو تعريف هذه القواعد، القاعدة هي أو القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة، ومن لم يحكم الأصول يحرم الوصول. من يأتي إلى الفروع ويأتي إلى المسائل الفرعية ويناقش حولها ويجادل حولها فإنه لن يكون على خير إذا لم يكن عنده أصل. فالإنسان دائما يرجع إلى الأصول، يرجع إلى القواعد، فإذا رجع إلى القواعد كان على خير عظيم، ومن هنالك ينطلق ويتفرع وتتفرع عنده المسائل. فالقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة. مثلا ما هي القاعدة في التوحيد الذي تفرع عنه مسائل التوحيد؟ ما هي القاعدة في الشرك الذي تفرع عنه مسائل كثيرة في الشرك؟ إذا عرفت قواعد الشرك وأصول المشركين وقواعد التوحيد وأصول الموحدين، سهل عليك بعد ذلك معرفة الشرك ومعرفة التوحيد ومعرفة المشركين من الموحدين. إذا عرفت قواعد الشرك وعرفت أصول المشركين، ما هي أصولهم وماذا يقولون وكيف كان حالهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل في جميع العهود، وعرفت التوحيد الذي طلبه الله عز وجل من العباد وأصول الموحدين، ما هي؟ سهل عليك التفريق بين الشرك والتوحيد وبين الموحدين والمشركين. إذا وقته مدينة ودارجين بإذن الله، يعني غدا إن شاء الله أو بعد غد يقع توزيع هذه المتون لمن سجل، من سجل يقع توزيع له هذه المتون بإذن الله. واليوم يعني قد كتبنا إن شاء الله يعني ربما ما سندرسه إن كفانا الوقت. يقول الله تعالى في كتابه، وسنبدأ في شرح هذه المقدمة، ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في مقدمة هذه الرسالة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. انظروا كيف بدأ هذه الرسالة، ماذا بدأها؟ بالدعاء لطالب العلم، بالدعاء للمدعو. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كل خير وينهاهم عن كل شر، وهو من وراء دعوته إياهم يريد من الله أن يرحمهم. لماذا يدعوهم؟ يرحمهم الله عز وجل. وكذلك في دعوته إياهم يستعمل معهم الموعظة الحسنة واللين والترحم، وهذا هو سبيل الدعاة بعده، أن يكونوا متراحمين وراحمين للمتعلمين وللمدعوين. هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذلك لماذا؟ لماذا هو رؤوف رحيم؟ لأنه يعز عليه عنة المؤمنين، ولأنه يحرص على هدايتهم، فما أعظمها من رحمة. يعز عليه عنة المؤمنين يعني مشقة المؤمنين، يعز عليه مشقتهم ويعز ويحرص على هدايتهم، فهذه رحمته. وأنت يا طالب العلم ويا أيها الداعي، عليك أن يعز في نفسك مشقة الناس، وأن تكون راحما للناس، وأن تكون حريصا على نفع الناس. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال أهل العلم: فبما رحمة من الله فيها تكرار تأكيد، يعني فبرحمة من الله، فبرحمة من الله لنت لهم. قال الحسن البصري: هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به، أنه كان لينا وكان رحيما بالناس. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كنت فظا أي غليظ الكلام وسيء الكلام من الناس، من يريد أن يدعو الله عز وجل أول ما يعترضه صد من الناس يصبح غليظ الكلام ويصبح سيء الكلام وتتغير الأخلاق، هكذا تدعو الله عز وجل وينفر الناس ويريد أن يلزم الناس بقواعده ويريد أن يلزم الناس برأيه؟ لا، لا يكون هكذا الإنسان، إنما الإنسان يكون لين رحيم بالناس رؤوف عليهم كما كانت صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب، قال أهل العلم أي قاسي القلب، فلو كنت كذلك أي فظ اللسان وغليظ القلب لتركوك ولانفضوا من حولك، لكن الله جمعهم عليك وألان جانبك أو ألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كلها رحمة بالمتعلم، كلها رحمة بالمتعلم وبالمدعو، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. كذلك يجب على الداعي والعالم أن لا يكون فظا غليظ القلب، وإنما يكون لين الجانب حسن الكلام مترفقا بالمتعلم وبالمدعو، فهذا هو خلق الأنبياء والرسل. حتى العقوبات، اسمعوا، حتى العقوبات والحدود الشرعية لماذا تقام؟ كثير من الناس يظن أن قتل القاتل ورجم الزاني تشفي، لا، رحمة به. العقوبات والحدود الشرعية تؤدى على سبيل الرحمة. لماذا؟ كيف فيها رحمة؟ أنك تطهره من ذلك الذنب عند الله عز وجل، أنه يطهر من ذلك الذنب، لا يحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى بعد ذلك إذا طهر من هذا الذنب. هذا أولا به. كذلك رحمة بالخلق، أولا حتى لا يقع في هذا الذنب الذي وقع فيه واستحق عليه هذه العقوبة، هذا واحد. ثانيا حتى يكون الناس في أمان، لأنه إذا لم تقطع يد السارق تكثر السرقة، والناس لا يكونون في أمان. إذا لم يقتل القاتل يكثر القتل ولا يكونون في أمان. إذا لم يرجم الزاني المحصن أو لم يعني يوجد ذلك الزاني العازب فإن الأعراس تنتهك، فهو رحمة به ورحمة بالناس حتى لا يقع في ذلك الذنب، ورحمة بالناس حتى يكون في أمن وأمان، لأن بالأمن والأمان يتحقق الإيمان ويتحقق تتحقق الطاعات لله تبارك وتعالى. حتى الحدود الشرعية فإنها تؤدى رحمة بالمخلوق ليطهر من ذلك الذنب، ورحمة بغيره حتى لا يقع فيما يسخط الله عز وجل، وليس إنزاله من باب التشفي. من هذا المنطلق، من هذا المنطلق وما ذكرناه من الآيات والأحاديث، وهو العلاقة بين العالم وطالب العلم وبين الداعي والمدعو أنها مبنية على التراحم وعلى الرفق واللين، بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالته بهذا الأمر. بدأ رسالته بالدعوة لطالب، الدعاء لطالب العلم بأن يجعله الله عز وجل، أن يرشده الله تبارك وتعالى لطاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته، أو أسأل الله الكريم، نعم في البقية قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا سمعت هذا الكلام يقدم لك رجل بهذا الكلام، ما تريد من وراء ذلك؟ هل يريد منك مالا؟ هل يريد منك أن ترفعه بين الناس؟ يريد منك أن تهتدي للطريق المستقيم حتى يكون جانبك لينا له، يقول لك: اسأل الله، أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة بالدعاء لطالب العلم ولكل من تصله هذه الرسالة، لكم أنتم كذلك، لأن الرحمة سبب للتواصل، وهذه عادته رحمه الله في جميع رسائله إلا ما ندر، غفر الله له ولوالديه وجزاء عن المسلمين خير الجزاء. وأنتم، أنتم كذلك يا طلبة العلم ويا دعاة الإسلام، أنتم كذلك عليكم أن تنتبهوا لهذا الأمر العظيم في دعوة الناس وتعليمهم الخير. فالداعي ينظر لغيره بعينين، بعين القدر فيرحمه، وينظر إليه بعين الشرع فيغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل، ويسعى في إنقاذ أخيه من عدوه إبليس، وذلك بأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. لماذا تأمر الناس بالمعروف ولماذا تنهاهم عن المنكر؟ لماذا؟ ما تريد من وراء ذلك؟ تريد أن تنقذهم من إبليس. تصور أن لك من أحبابك رجل تحبه وهو من أصدقائك وقع أسيرا عند العدو، ماذا تفعل له؟ تحاول إنقاذ هؤلاء، تسعى بكل جهدك أن تنقذ أخاك من العدو. فهذا هو أخوك بين يدي إبليس، هو الآن أسير لإبليس. فالعاصي الذي في الشارع والذي يشرب الخمر والذي يزني والذي يقع في هذه المحرمات هو أين؟ هو الآن بين براثن إبليس، ووقع بين يدي إبليس. كيف ستسعى لإنقاذه؟ بأي طريقة؟ بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وأن تكون لينا معه، وأن تدعو للحق. لا نقول كما يقول هؤلاء المجرمون، يقولون يعني اترك الناس في حالهم، وكل إنسان يعني حر فيما يفعل، وأنت لماذا تريد أن تلزم الناس؟ لا، أنا أريد أن أنقذ أخي من هذه الأمور، أريد أن أنقذه من براثن إبليس. وأما أنتم تريدون أن تبقوه هنالك حتى يكون يوم القيامة قارينا للشيطان في جهنم وبئس المصير. ويأتون بعض الأمور، وهذا من الخزعبلات والخرافات، يسمون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حاج كلوف. يقول لك هذا حاج كلوف، يتكلم في كل أمر ويتدخل في كل شيء. لا، هذا آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، مطبق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك مطبق لأمر ربه تبارك وتعالى. بل إن أهل الكتاب ما لعنوا إلا لأجل تركهم الأمر معروف عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم كانوا، ذلك بما عصوا، ها؟ ها؟ وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون، لا يأمرون بعضهم المعروف ولا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. نعلهم الله تبارك وتعالى لهذا الأمر، لترك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالعلم، ولا يتأتى إلا بتعلم الشريعة. فأنت يا عبد الله تنظر إلى العاصي وتنظر إلى المدعو بعينيه. كثير من الناس ينظر إلى العاصي فيبغضه تماما ولا يشفق عليه أصلا، والثاني يشفق عليه ويعطيه الحق فيما يفعل، يقول سبحانه يفعل ما يشاء. والإنسان عليه أن ينظر بعينيه، ينظر إليه بعين القدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الرجل وقع في هذا الأمر، هذه مشيئة الله عز وجل، فينظر إليه بهذا الأمر فيرحمه ويشفق عليه، ومن هنا يدعوه، يدعوه بالخير ويلين معه ويلين له الجانب، وينظر له الآن بعين الشرع أنه خالف أمر الله عز وجل فيغضب لحدود الله ويغضب لشرع الله عز وجل، فيكون مسارعا لإنقاذه والإبعاده عن هذا الأمر الخطير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، يقول: واجعل لقلبك مقرتين كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما إذا النظران، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لو شاء ربك لكنت مثلهم يا عبد الله، حتى دعوتك للمشرك، لو شاء ربك لكنت مشركا بالله رب العالمين. هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، عليك أن تنظر إليهم كذلك بعينيك، تنظر إليهم بعين القدر فترحمهم وتشفق عليهم، ومن هذا المنطلق تذهب وتدعوهم لله عز وجل وترفق في دعوتك إياهم وتلين الجانب لهم، ومن ناحية أخرى تنظر إليهم بعين الشرع فتغضب لهذا الأمر العظيم، لهذا الأمر الكبير، هذا الأمر الخطير الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تبارك وتعالى في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يكفي إن شاء الله إلى هذا القدر، وبإذن الله بعد غد نكمل ما وصلنا إليه. وكما ذكرت لكم أنه يعني من سجل سيكون يعني عنده متن بإذن الله عز وجل، و سنجعل يعني ورقة في الباب، من سجل فإنه يدخل ويضع علامة على اسمه أنه جاء للدرس، لأننا بعد ذلك إن شاء الله سنقوم بعض الامتحانات وسيكون من ورائها جوائز إن شاء الله وتشجيعا يعني للأوائل. وهذه الامتحانات سيكون منها قسط في الأعداد للغياب، سيكون فيها قسط للغياب، وبحسب النسبة المئوية للغياب يعني يكون عنده يعني خصم. بارك الله فيكم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله درس الشاطبية، شرح الشاطبية بإذن الله.